وحياتي اللي ماله ثاني راجع وين ربي خلاني وحياتي اللي ماله ثاني راجع وين ربي خلاني ومسير من الغربة أرجع واخذ خلاني بأحضاني واخذ خلاني بأحضاني ونزور كل الدور ندو البيت المهجور ونزور كل الدور ندو البيت المهجور في الحارة أدور واتفقد أهلي وجيراني واتفقد أهلي وجيراني يا يوم يا يما يا يما الفرقة صعبة والحال في بعدك وين يا يما يا يما الغربة تهد الحيل وانا شوقي يما نار مشتاق لأهل الدار وانا شوقي يما نار نهار أنا وانت الحارة نزور ونزور كل الدور ندو البيت المهجور ونزور كل الدور ندو البيت المهجور في الحارة أدور واتفقد أهلي وجيراني واتفقد أهلي وجيراني وحياتي اللي ماله ثاني راجع وين ربي خلاني وحياتي اللي ماله ثاني راجع وين ربي خلاني ومسير من الغربة أرجع واخذ خلاني بأحضاني واخذ خلاني بأحضاني يا بي يا بي يا بي الذكرى فيك ساوتها الزوز الزال يا بي يا بي وانا بعدي عنك طال وانا شوقي يا بنار مشتاق لأهل الدار وانا شوقي يا بنار مشتاق لأهل الدار شو نفسي معاك نهار انا وانت الحارة نزور ونزور كل الدور ندو البيت المهجور ونزور كل الدور ندو البيت المهجور في الحارة أدور واتفقد أهلي وجيراني واتفقد أهلي وجيراني وحياتي اللي ماله ثاني راجع وين ربي خلاني وحياتي اللي ماله ثاني راجع وين ربي خلاني ومسير من الغربة أرجع واخذ خلاني بأحضاني واخذ خلاني بأحضاني.